سورة سبع احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت ان هي سورة مكية، وطبعا لازم نفهم برضو الاجواء اللي نزل فيها سورة سبع. سورة سبع نزلت والمسلمين في حالة استضعاف، اي ان هما يعني كانت رسائل لمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فالله سبحانه وتعالى في بداية السورة يثبت لنفسه حاجتين مهمين جدا، الملك والعلم، تمام الملك وتمام العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ده ايه؟ ده ملك له، ده ملك خلاص، يبقى هو تمام الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم، يبقى ده ايه؟ تمام العلم. وقال لك بقى تفاصيل العلم، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما إلى آخره، تمام كده. من أكتر السور اللي فيها كلمة قل سورة سبأ بعد سورة الأنعام. سورة الأنعام فيها قل تقريبا 40 مرة، ليه؟ لأن هي زي ما قلت لك مقام محاجة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، يعني إيه؟ يتنزل إليهم بالمحاجة، يعني إيه؟ يجادلهم يعني، تمام كده؟ يناقشهم، تمام؟ يضحد حججهم الباطلة. فهنا برضو سورة سبأ نفس الموضوع، يلقى للنبي صلى الله عليه وسلم من لدن الله كيف يعني يحاج عن دينه وعن رسالته أمام المشركين. عندك في السورة فريقين، اللي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا. وإحنا قلنا مرة فاتت مش عارفة قلتها ولا لا، سعوا في آياتنا يعني إيه؟ يعني سعوا في الصد عن الآيات وخصوصا القرآن، وعشان كده يبان جدا هنا في الصورة كيف أنهم كانوا يضحضون القرآن. يعني إيه القرآن ده؟ لأ، إلى القرآن، خلاص يعني إلى القرآن، لأ ما تسمعوش القرآن، ما تكونش دعوة بالقرآن. وهو ده فعلا اللي بيعمله أعداء الدين، في إن هما بيصدوا الناس، أكتر حاجة بيصدوا عنها الناس إيه؟ القرآن. ليه؟ أول حاجة عملوها لنا إيه؟ ضربوا لنا اللغة العربية، مبقاش فيه اهتمام بيها قد كده، بناخدها بالقشور، بحيث ان الواحد لما يقرا القران ما يفهمش القران، يقرا تفسير القران ما يفهمش تفسير القران، يقرا تفسير التفسير اللي هو ميسر برضه ما يفهمش القران، تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي هي سعوا. انت عارفه يعني ايه سعوا؟ يعني بذل جهد في ان هو الناس ما تفهمش القران ده. سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم، تمام كده. طيب الفريق الثالث اللي هو المميز اكتر كمان من الذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي هم مين؟ الذين اوتوا العلم، خلاص. يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. طيب وقفنا خدنا المره اللي فاتت برضو تضامنا مع موضوع الايتين الفريقين، برضو نفس الفريقين. الفريق الاول ربنا سبحانه وتعالى بين لك ان في فريق ربنا سبحانه وتعالى بما ان هو اللي له الملك التام، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعطي من هذا الملك ويسخر من هذا الملك لمن يشاء، اللي هو منهم مين؟ داود وسليمان عليهما السلام، تمام. ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم ما لم يسخر لأحد. ألان الحديد جعل الطير والجبال تؤود مع داود، سخر الريح، سخر الشياطين، سخر الجن، كل ده مسخر لمين؟ لسليمان وقبله سيدنا داود. طيب هما عملوا ايه بقى قبل هذه النعمة؟ احنا قلنا كل نعمة يقابلها ايه؟ يا مريم اقنطي لربك وان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، دي نعمة. وصدها بقى شكر اللي هو بالايه؟ بالعمل. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. يبقى لازم افهم ان كل نعمة في حياتي مقابلها لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه شكر بالعمل. وانا قلت قبل كده ان الشكر بالتلاتة، بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب ان انا اقر ان محدش ليه فضل عليا الا ربنا سبحانه وتعالى، كل الناس دي حواليا وكل السبل اللي حواليا دي تسخير من الله سبحانه وتعالى، يبقى دي اول حاجه بالقلب. تاني حاجه باللسان، ان انا ابين نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا، اقول الله سبحانه وتعالى اتاني من فضله، دخلت الحمد لله بحفظ قران، الحمد لله فضله كبير عليا، حصل كذا وكذا. واما بنعمه ربك فحدث، تمام. تقولي لي لا ما طب ما انا بخاف من العين، واحنا ما بنقولكيش قولي على تفاصيل التفاصيل، لكن لما حد يسالك حالك ايه في فضل ونعمه ونعمه كبيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، تمام كده. اتفضلي. طبعا طبعا. لا بصوا يا اخوات، بصوا انا قلت لك قبل كده مقياس الرياء من عدمه ومقياس اي عمل من عدمه، الاخلاص من عدمه، مقياس هو واحد، هو واحد اللي هو ايه؟ الخوف، او الخوف من الرياء اللي يصدك عن العمل ده، يبقى ايه؟ ده يبقى رياء. يعني ان انا اعمل حساب للناس جدا. يعني انا مثلا قاعده في وسط ناس، في اخواتي يقولوا لي ايه من اللي قاعدين مثلا في وسط ناس اصحابنا في الماس في النادي مثلا، وعايزه اقوم اصلي، بخاف اقول ان انا اقوم اصلي عشان ما يقولوش ان انا بعمل كده، عشان ايه يقولوا عليا ان انا بصلي. طب ما هو ده رياء، لان انت برضو خفتي منهم وعملت لهم حساب، ما هو ده رياء. فالخوف اللي يقعدني عن العمل رياء، والحاجه اللي تخليني اعملها مخصوص عشان الناس برضو رياء. فولا ده ولا ده، انا بعمل ودايما بدعي ربنا يرزقني الاخلاص، حتى الاخلاص رزق من الله سبحانه وتعالى، ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار. يبقى برضو الاخلاص ده بدعوه ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الاخلاص، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم. تمام كده. طيب ده بالنسبه للناس اللي هي ربنا سبحانه وتعالى اتاهم من نعمه ومن تسخيره وشكروا هذه النعمه. الفريق الثاني بقى اللي هم قوم سبأ، وطبعا احنا برضو قلناها المره اللي فاتت ان سبأ دول كانوا بعد ما بلقيس، المفروض ان بلقيس عاشت عدة سنوات او سنين اللي هي عاشتها بعد ما امنت بسليمان، كانت مسلمه وكان قومها معاها ايه مسلمين، وبعد كده هي لما ماتت بدا بقى يحصل الايه الشرك والكفر وما الى اخره. فلقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال. قال لك ايه هي الايه اللي هي في مسكنهم ايه؟ في علماء قال لك ايه ان هي كانت يعني الجنتين دول لوحدهم كانوا ايه من كتر جمالهم وبهائهم وكيف انهم يثمرون من الثمرات. لا، في علماء بقى تانيين قال لك حاجه اكتر من كده، قال لك كل واحد فيهم كان ليه البيت بتاعه كان حواليه جنتين، واحده يمين وواحده شمال. كل واحد في القوم كلهم كان له جنتين عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. في هذه الايات ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك على نعمتين اساسيتين في حياتك، لو موجودين عندك احمدي ربنا واوعي تقولي ان انت عندك حاجه وحشه، اللي هما الرزق والامان. الرزق والامن، عندك رزق معاك اكلك وشربك ورزقك احمدي ربنا، عندك امن احمدي ربنا، غيرك مشرد مش لاقي بيت يقويه، غيرك قاعد في الخيام، غيرك قاعد في عز المطر والساعه اللي احنا فيها دي، شوف انت بتتغطي بكام بطانيه وكام لحاف، غيرك قاعد في دور الايواء وفي الشوارع وتحت الكباري، يبقى تحمدي ربك سبحانه وتعالى. فهنا بقى ايه، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب ايه غفور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. خلي بالك ان سيل العرم دوت كان عباره عن سد، هما كانوا بانيين سد كبير جدا خلاص، يحمي الايه، يحمي الزروع ويحمي الاراضي من الايه من الامطار والسيول الايه الجامده جدا. فبنوا السد ده، فلما هم اعرضوا، يعني ايه اعرضوا؟ زي ما احنا قلنا بطروا بالحق وبطروا بنعمه ربنا سبحانه وتعالى وكفروا وبدلوا نعمه الله كفرة. تمام كده. ربنا سبحانه وتعالى هد السد ده. لذلك دايما انا بقولها لك، ربنا سبحانه وتعالى لما يعطي يعطي عطاء بلا حساب، ولما يسلب يسلب بابسط الاسباب. لما يعطي يعطي عطاء بلا حساب، ولما يسلب يسلب باقل الاسباب. يعني في علماء قال لك ازاي السد ده كان يعني معجزه بالنسبه له، ازاي انهار؟ قال لك ربنا سلط الجرذان الفيران تقرقضوا من تحته ووقع. في قال لك لا هو انهار لوحده كده، ما علينا ان هو انهار ازاي، المهم ان هو انهار. ليه؟ يعني ما تتخيليش ان تقولي مثلا لا ده بقى معقول الهيلمان ده يقع، بقى معقول الكيان ده ينهار. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد انه ينهار هننهار، بس خلاص كده. طيب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين. طب ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان يزيل الجنتين خالص، لا ده عشان تبقى حصر عليهم زياده، ان الجنتين موجودين زي ما هم، بس بدل الثمار والاوراق الوارفه والثمار الجميله واللي طعمها حلو و و لا حاجات بقى مره ومليانه شوك و و زياده في الحصره. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. النعمه الثانيه بقى اللي هي الامن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انت هنا في كفر الشيخ، البلد اللي بعدك مثلا سخن، تمام كده، البلد اللي بعدها الحمراوي، خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم من البلد دي مثلا، افرضي مثلا من هنا لسخن طريق ما فيهوش اي حاجه، يعني طريق مقطوع كده خلاص، لا ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم طول الطريق من بلدهم لاي بلد حواليهم. تمام. خلي بالك، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى التي باركنا فيها دي اللي هي ايه؟ اللي هي الشام، اللي هي الشام. هم في اللي فين؟ في عدن في اليمن خلاص، ودول فين؟ في الشام. فربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه ما بين العدن وما بين اليمن والشام كل دي كانت قرى ظاهره. يعني ايه قرى ظاهره؟ يعني قرى منوره وفيها ناس وكذا وكذا، يعني مش هتحتاجي من الاخر ان انت وانت مسافره تاخدي الزاد والزواد والجمال وبتاع، لا عادي ده انت هتمشي فيها ايه سايرا على الاقدام كده. ليه؟ الدنيا منوره والناس عايشه، وتعالوا ادخلوا وكلوا واشربوا وخشوا واخدوا حاجتكم وبتاع ومفيش اي مشكله. شوفوا النعمه، شوفوا النعمه. تخيلي مثلا وانت مسافره مثلا للسعوديه الطريق ده كله مفيش مشكله خالص ان انت تمشي. ليه؟ الدنيا وانس وفي ناس وكذا. فربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين القرى التي بكر فيها اللي هي الشام قرى ظاهره، يعني قرى عايشه وحيه و وقدرنا فيها السير. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ الاستراحات كانت في حتت مقدره من لدن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا كل 50 متر جت لها استراحه وناس تقابلك وتضيفك وتعالوا وتفضلوا وخشوا وكلوا واشربوا وما الى اخره. سيروا فيها ليالي واياما. العلماء كده هنا ليهم قول جميل قوي على ليالي. قال لك اشمعنى ليالي؟ ليه ليالي جت قبل ايام؟ قالك لان الليالي اصلا الناس بتخاف تمشي فيها اصلا، يعني الليل الخوف فيه اكتر من النهار. لا ده ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه؟ الليل بقى زي النهار في المناطق دي من كتر الامن. سيروا فيها ليالي واياما، سيروا على رجليكم خلي بالك امنين. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. احنا عايزين كده، احنا عايزين نتبهدل، احنا عايزين حته كده سفاري، عايزين صحراء، عايزين كده نتمرمط كده تمام كده. قال لك برضه العلماء فيها قولين، قال لك يا اما هم اللي قالوا كده وهم قالوا كده عنادا وجحودا بالنعمه زي بالظبط كده قوم موسى لما قالوا له ايه لن نصبر على طعام واحد، يا اما كمان قال لك بقى ايه، يا اما المطرفين بتوعهم اللي هم كبراء القوم لقوا ان هم زيهم زي الفقراء، هم الاثنين بيمشوا على رجليهم. طب ده ينفع؟ احنا عايزين حتت بعيده عشان ناخد الايه الركبان وال والنجائب بقى، وناخد بقى الـ الـ الـ الهودج بقى وما الى اخره، يعني يبقى لينا منظر يعني ان احنا اغنياء ناخد المرسيدس ونمشي بيه، لكن احنا وهم ماشيين على رجلينا طب هو ده ينفع؟ ما ينفعش. ده برضو مقاول من اقوال العلماء يعني. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. ظلموا انفسهم بيا خالد، بطر النعمه وكفر النعمه. ده انت عندك نعمه الامن دي كفى بها نعمه خالد، لما نقعد نشتكي ليلا نهارا نقول برضو الحمد لله احنا في نعمه، كفايه ان احنا بننزل نمشي في الشوارع من غير ما حد بيعمل لنا حاجه ولا يزينا. طيب وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. يعني ايه جعلناهم احاديث؟ خلينا قصص الناس تتحكى بيهم من كتر ما ايه عذبوا. ومزقناهم كل ممزق، بعطروا في كل حته. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خلاص كده؟ شكور تاني، شكور تاني، الشكر تاني على النعمة والصبر على ان انت حتى لو في حاجة في حياتك مش بسطاكي تصبري عليها وتقولي يا رب انا يعني انا راضية وقانعة وكل اللي يجي من عند حبيبي حبيبي خلاص. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب هي القصة كانت ايه بقى؟ يعني ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ اكيد ابليس ولا ايه؟ مش هو مادة الشر؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. خلاص الا فريقا من المؤمنين. يعني ايه بقى صدق عليهم ابليس وظنهم فاتبعوه؟ ابليس ليه نظره، ليه نظره، يعني مثلا يشوف دي مثلا الست دي تيجي من جنب ايه قيام الليل، ادخل لها من ناحيه قيام الليل كده تسيب جوزها وتقوم تصلي قيام الليل ايه 4 ساعات ومش مهم جوزها ده خالص تمام كده. لا الراجل ده بقى يجي من ناحيه ايه، من ناحيه مثلا ايه بص للستات، او ما انا داخل له كده واقول له ايه بص كده على البنت الجميله دي، يقول له فين فين، وهو بس هيقول له بص بس وما قالوش لازم تبص يعني. فابليس بيبقى ليه نظره في البني ادم لان هو بيجري مننا مكر الدم. كل واحد فينا هو بيعرف الست دي، لا الست دي بقى يلعب لها في الاخلاص، دي بقى مشكلتها ان هي تبان للناس ان هي فظيعه وبتحفظ وبتروح وبتيجي وكده، اشتغل لها في الحته دي. فكل واحد ايه ليه حاجه. فهو ابليس كان شايف ان هم دول حلوين قوي، ماده خصبه جدا لكفر النعمه والكفران بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. ولقد صدق عليهم ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. هل ابليس ليه سلطان علينا يا اخوان؟ طيب ابليس هيجي يوم القيامه في سوره ابراهيم هيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لان هو ليه هو بيقول الكلام ده يا اخوان؟ لان هما يوم القيامه هيجوا يقولوا ايه؟ ده غوانه، ده ابليس اللي قال لنا. لن يعذر احد بقول ابليس اللي خلانا اعمل كده ابدا. هل عمرك شفتي مثلا ابليس او شفتي حد ماسك واحد وبيضربه بالمطارق ويقول له لازم تبص على الست اللي ماشيه دي؟ لا عمره، مش ممكن، مش ممكن تلاقيه ولا ممكن تلاقيه. هل عمرك شفت حد بيتضرب علشان ما يقومش يصلي؟ لا. طب امال ايه؟ هي دعوه. بص كده، بص على البنت اللي ماشيه دي فين، ويقوم باصص بس خلاص كده. هي دعوه، هي كلمه. هيقول له ايه؟ بص انت دعيتني. طب ما هو غيرك دعاك. طب ما كان في واحده في المسجد ليل ونهار عماله تقطع نفسها وانت ما بتسمعش الكلام، صح ولا لا؟ طب ما الدعاء كتير دعوك، اشمعنى ده اللي اول ما دعاك جريت عليه؟ يبقى هي دي. وما كان له عليهم من سلطان الا الحكمه بقى،